أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قلنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: أو كصيب. يعني لم نبدأ في هذه الآية الكريمة، أليس كذلك؟ نعم. احنا قلنا هنا في القرآن الكريم يا فطيرة شبه أحوال هؤلاء المنافقين، نجانا الله وإياكم يا أليف من هذه الصفات، شبههم بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، لأن هم استوقد يطلبون الإيقاد. نعم. والإيقاد والاستوقاد، الاستوقاد هو شيء ظاهري يطلبون الإيمان بالأفواه، زي الذي يستوقد النار، يعني يطلب النار، يطلب الإضاءة، يطلب الإيمان. والإيمان إضاءة نور، والإيمان نور، يطلبون النور ظاهريا فقط. لكن لما أو حين يمس الإيمان القلوب، احنا قلنا قبل كده كيف يكون فيهم هداية، الذي فما الذي اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال لك ازاي هم فيهم هدى اصلا، اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اثروا الضلالة على الايمان او الهداية. قال لك هو هنا سيدنا الشيخ الجامع يقول لك اصل هو فيهم هدى، هذا الكلام يستوجب ان يكون عندهم هداية اصلا. فقول لك كيف هذا؟ يقول لك لا، ده انهم هداية. قلنا انهم هداية ازاي؟ بالجبلة، لان الله جبلهم على الفطرة. فكل انسان، كل انسان، كل انسان مخلوق فيه هداية وفيه فطرة الاسلام. واذ اخذ الله من بني ادم من ظهوره، من ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كلنا قلنا بلى، كلنا قلنا بلى. يعني كل إنسان على وجه الأرض، على وجه البسيطة، شهد في علم الله الأزلي بأن الله هو الحق، بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن جه بعد كده أبواه هودانه أو مصران أو مجلسان أو إلى آخره، هو ده. لكن هو فيه إيمان، فيه هداية بالجبلة، بالفطرة التي فطر، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذا واضح؟ واضح. يقول لك هنا الإيمان لما يجي يمس القلوب يرفضوه لأنهم منافقون. فلما أضاء، أي أضاء نور الإيمان، ذهب الله لعلمه الأزلي بأنهم فضلوا الضلالات على الهداية. هذا هو. طيب أقول لك أو كصيب، أو مثلهم، مثل هؤلاء المنافقين كصيب من السماء. كلام فيها كتير، واحدة واحدة كده. يقول لك أو هذه فيها خمس معاني، تحتمي معاني خمس، هكذا قال سيدنا الجمل. يقول لك فيها خمسة أقوال. أو القول الأول أظهرها هو، وهو أظهرها يعني أقواها وأوضحها، أنها للتفصيل، يعني حال المنافقين، حال المنافقين كحال الذي استوقد نارا وكحال صيب من السماء، هذا هو حاله تفصيل. يبقى أو هنا تفصيلية لزيادة التوضيح. توضيح إيه؟ توضيح ماذا؟ توضيح حال المنافقين حتى تتبين حالهم للمؤمن. فحال المنافقين كحال الذي استوقد نارا أو كهذه الحال، يبقى للتفصيل واضح. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أنها للإبهام، للإبهام يعني إيه؟ قال لك إيه؟ أي أن الله أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء وبهؤلاء، أدي الإبهام. أبهم الله أي أن الله أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء وهؤلاء. نعم. طيب الحالة الثالثة إيه؟ أو قال لك إنها للشك، بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم، قد يكون حالهم مثل هذا وقد يكون حالهم مثل هذا هؤلاء. طيب الرابع أي أنها للإباحة، قال لك الإباحة يعني يجوز أن يكون حاله مثل هذا ويجوز أن يكون حاله مثل هذا. طيب القول الخامس قال لك للتخيير، إما أن يكون حالهم كهذا أو يكون حالهم إيه كهذا. هذا هو واضح؟ واضح. عايز أقول حاجة، الإبهام معنى الإبهام له فائدة. إيه هو الفائدة يا ولد يا شيخ ياسر؟ أي أن ليس حالهم كهذا وهذا فقط، بل ربما يكون حالهم أسوأ من هذا وذاك. هذا فائدة الإبهام، ربما يكون حالهم أسوأ وأعم من هذا وذاك. تمام؟ يبقى لتوكيد سوء حاله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو. نعم. هل الإبهام هذا يناسب ما كانوا عليه من عدم الصبور أمام الناس بحقهم؟ يناسب ربما، ربما يكون ذلك أيضا، يكون مناسبا لخفائهم الحقيقي عن المؤمنين. نعم، من باب المشاكلة ربما يكون ذلك. فضل الساجدين أو يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم، أذن الله وأمرهم على الناس. ربما، ربما يكون ذلك. ونرجع للشيخ إيه الدور المصون نقرأ في ذلك إن شاء الله. طيب يقول لك هنا أي أبيح، أي أبيح للناس أن يشبهوهم بكذا أو بكذا. طيب وزاد الكوفيون، الكوفي قالك زادوا معنيين آخرين، يعني هي كان معنى سبعة. أحدهما كونها بمعنى الواو أي للمشاركة والجمع مطلق الجمع، والثاني عند الكوفي أنها بمعنى الإضرار، بل بمعنى بل، بل مثل، بل مثلهم كمثل كذا وكذا وكذا. يبقى أضرب الله، أضرب القرآن عن التشبيه الأول ثم عمد إلى التشبيه الثاني أو كصيب. هذا تعالى شوف بقى أو إيه كصيب دي. قل لك هنا أو مثلهم كصيب، كصيب لابد من تقدير مضاف، لأن هم مثلهم ليس كمثل الصيب يعني المطر أو السحاب، وإنما مثلهم كأصحاب صيب، يبقى لابد من تقدير إيه؟ لأن السياق يستلزم ذلك، لأن السياق يستلزم ذلك كأصحاب صيب. طب يقول لك هنا لماذا قال لك أصحاب؟ ما قال لك صاحب ليه؟ كصاحب صيب. قال لك ليه قال على الجمع؟ قال لك لأن الجمع قيمة أو دلالة الجمعية آتية من قوله بعد ذلك يجعلون أصابعهم، بأس يجعل، بأس إيه؟ يجعل أصبعهم في أذنهم، قال لك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فقال لك كأصحاب. لما هنا لما قدر قدر على صيغة الجمع ولم يقدر صيغة الإفراد من أجل ذلك. طيب قال لك أي كأصحاب مطر، كأصحاب إيه؟ مطر. الصيب هو المطر. ولماذا سمي المطر صيبا؟ قال لك لأنه من صاب يصوب، زي من باب قال يقول، من باب صاب يصوب. طب ومن صاب جاءت كلمة صوبة، صحيح؟ ايه صوبة؟ ما معنى صوبة؟ يقول لك من معانيها التصويب، من معاني صوبة التصويب، تصويب الخطأ، صحيح؟ صوب الخطأ يا ولد، يقول لك كذا كذا كذا. ومن معاني صوبة التوجيه، صحيح؟ توجيه، صوبت يعني عملت كده، جاء في الهدف يعني، صوب تجاه الهدف يعني وضع البندقية تجاه الايه؟ الهدف. طب وايه اللي جاب صاب يصوب بتاع المطر ده المعاني دي؟ ايه اللي ايه العلاقة بين المطر وتصويب الخطأ والمطر وصوب يعني وجهها توجيها صحيحا؟ ايه العلاقة؟ قال لك ده في علاقة قوية. يقول لك المطر حينما ينزل يصوب خطأ الأرض، يصوب إيه؟ خطأ الأرض، لأن الأرض ربنا خلقها من أجل أن تنبت الماء، تنبت الزرع، تنبت الإيه؟ الزرع. فإذا تشققت الأرض وجفت الزروع والضروع ينزل المطر فيصوب يعني يصحح تلك الأوضاع الخاطئة، لأن ربنا جعلنا من أجل الخلافة خليفة في الأرض. طب والخلافة تستلزم الحياة، والحياة نحتاج لإيه؟ لزروع وضرع في لبن وماشية وهو الأخو، فالمطر هو اللي بيعمل كل ده. ليه؟ قال لك وجعلنا من الماء، خلاص يبقى ده العلاقة بين صوابة اللي هو المطر والإيه؟ تصويب الخطأ. طيب وبعدين يقول لك إيه صوابة اللي هو وجه؟ يقول لك لأن ربنا يصرف الرياح كيف يشاء، هنا ينزل مطر كتير، حاضر ينزل مطر كتير، هنا احجم، عندكم في إندونيسيا وماليزيا مطر كتير كتير، هنا أشواز غيارة وهكذا. يبقى هذا التصويب، يبقى يوجه، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات في عرف الأعراف وهكذا، واضح؟ يبقى هذه علاقة بين هذا، يبقى في علاقة ولا مش علاقة؟ في علاقة. طيب يقول لك كصيبي، ايه أصله؟ يقول لك صيب زي سيب كده، سيب اخترعت اللي هو الياء والواو لقاعدة صرفية، قانون صرف، يقول لك اجتمعت الياء والواو وسرك إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ضمت الياء في الياء وصارت سيد وصيب كصيب كصيب من السماء. يقول لك وأصله صيب من صاب يصوب أي ينزل من السماء. صيب يقول لك ينزل من السماء. هنا في كلام كثير بقى يا شيخ محمد. يقول لك كصيب من السماء، أولا أول هام يقول لك من السماء يعني من السحاب. طب وإيه اللي قال عبر عن السماء ليه؟ قال لك لأن السماء مكان السحاب، ففيها مجاز فيها إيه؟ ويقول لك وأنزلنا من السماء إيه في صورة حرف الجاسية، وقلنا وأنزلنا من السماء رزقا. إيه رزق؟ رزق ده نزل من السماء، هو الفلوس بتنزل من السماء والذهب والفضة؟ لا، امال ايه اللي بينزل؟ المطر، والمطر سبب في الايه؟ في الرزق. يبقى مجال علاقات الايه المحليه او باعتبار معنى، وباعتبار وعلاقاته السببيه باعتبار معنى اخر، باعتبار معاني حسب الايه يا ولد، حسب المقدر او حسب المعنى المقصود. هذا هو. طيب ادي اولها كصيب من السماء يعني من السحاب. وبعدين يقول لك من السماء كل ما علاك فهو سماء، يعني الصخر ده من الممكن ان تقول عنه سماء، كل ما علاك فهو سماء، لان سماء من السمو علو، واصلها سماو، فالهمزه هنا منقلبه عن اصل، تصرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت إيه؟ همزة. وهذا قياس مضطرد. ولك كساو ودعاو وبناي وولاي بقت ولاء، وبناي بقت بناء، ودعاو بقت دعاء. والقاعدة بتقول كده، إذا تصرفت الواو والياء بعد ألف زائدة، ألف مد زائدة تقلب إيه؟ همزة. خلاص قلبت همزة. الإمام الكسائي يقول لك ولك أن في النسب أن تقول كسائي وكساوي. زي كده إيه؟ زي كده زي كده تمام. يقول لك ليه؟ لأن الواو منقلب عن أصل. يقول لك سماوي وسمائي، وسماوات وسماءات، كلاهما صحيح. طيب ادي اول هام. تاني هام ده، تالت هام ايه؟ بيقول لك كصيب من السماء. كصيب ايه الجر والمجرور ده؟ قال لك ده متعلق بكصيب صيب، لان صيب فيها معنى الفعل فمتعلق، يبقى صيب متعلق به، ومن السماء ايه؟ متعلق. بعدين يقول لك بقى قضية مهمة، يقول لك ده جر مجرور لغو. لغو ايه لغو ده؟ يقول لك الجر المجرور، خلي بالك بقى من القاعدة دي بتاعت سيدنا الأشموني، لا سيدنا الصبار، يقول لك الجر المجرور والظرف كلاهما، خلي بالك يا شيخ محمد، الجر المجرور والظرف على قسمين، على نوعين يا ولد يا تسخير. ايه مستقر؟ اما ان يكون لغوا، واما ان يكون مستقرا. هنا بقى ايه؟ بفتح المستقر، بفتح القاف مش مستقر. ليه؟ ايه اللغو وايه المستقر دوت؟ يقول لك اللغو، اللغو الاصل فيه ان يكون خاصا، أن يكون إيه؟ خاصا. والمتعلق به، المتعلق به خاص ومذكور، ويكون إيه؟ مذكورا. طب هل يجوز أن يكون معزوف؟ قال لك يجوز أن يكون معزوف. زي إيه؟ قال لك زي يوم الجمعة صمت فيه، شوف المثل ده احفظه. ده مين اللي قالوا الأسنوني؟ قال لك يوم الجمعة صمت فيه بالبناء المجهول. قال لك يوم الجمعة ده لغو، ظرف لغو. ليه؟ وإن كان متعلقه خاص، لكن ده واجب الذكر، واجب الذكر. لماذا؟ مش جائز، واجب الذكر. ليه؟ قال لك لأنه متعلقه مذكور، لو فيه صمت فيه. طب ويوم الجمعة؟ قال لك ده لغو، ده ايه؟ لغو، ده واجب. طب والتاني الجائز؟ قال لك زيد على الايه يعني راكب على الفرس. طب لماذا وجب في الاول وجاز في الثاني؟ قال لك لان وجب في الاول لان المتعلق المذكور استوفى متعلقه، استوفى خلاص. عارفين القاعده بتاعت اللي هي بتاعت كم كتابا قرأت وكم كتابا قرأته؟ فاكرين القاعدة دي؟ كم كتابا قرأت، يبقى كم دي مفعول به. طب ولو قرأته يبقى مبتدأ. ليه؟ لأن الفعل استوفى مفعوله خلاص. فصمت فيه استوفى متعلقه، استوفى خلاص متعلق. فيقول لك الاول ده لغو، يقول لك الاول ايه؟ لغو. فاهم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. هذا هو واضح. يبقى الجر والمجرور والظرف اما ان يكون لغوا واما ان يكون مستقرا، والمستقر هو العام، والمستقر هو الايه، ولا بد ان يكون محذوفا. لكن اللغو قلنا خلاص كذا كذا. طيب يقول لك هنا ايه بقى؟ نعم، يقول لك هنا صاب يصوب أن ينزل من السماء السحاب. قال سيدنا الجمل وأصله صيوب، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الخلاص. قوله من السماء ظرف لغو، وقلنا ظرف يعني إيه عند سيبويه؟ ها مين يقول الظرف ايه؟ يا يشمل ايه وايه؟ اهو من السماء ده ظرف ولا غير مجرور؟ ولكن قال عنه ظرف على حد كلام مين؟ سيبوي. شفت ازاي؟ ظرف متعلق بصيب لانه بمعنى نازل. شوف نازل اهو، صيب بمعنى نازل او نعت، اما هذا او ذاك لصيب. وعلى كل سواء جعلته ظرف لغو او نعت لصيب من السماء، فمن هنا ابتدائيه، ابتداء الغايه. من هنا ايه؟ ابتداء. يقول لك ابتداء الغايه. ايه الغايه دي؟ يقول لك عندنا غايتين، غايه زمانيه وغايه ايه؟ مكانيه. طب ايه المكانيه؟ يقول لك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من السماء. اي غايه مكانيه. طب والغايه الزمنيه ايه؟ من اول يوم احق ان تقول في ان تقوم فيه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. يبقى من اول يوم دي غايه، ابتداء الغايه. بس غايه ايه يا ولد؟ زمنيه، مش غايه ايه؟ مكانيه. طيب خلاص. فيه ظلمات يعني في الصيد. يقول لك سيدنا الجمل يقول لك ايه؟ يقول لك المتبادر من ظاهر النظم، يعني النظم القرآني، النظم يعني النظم الايه؟ القرآني. المتبادر من ظاهر النظم ان الضمير راجع للصيب كصيب من السماء، وقد أعاده عليه على الصيب غير الجلال، يعني الشيخ جلال السيوطي وكل الناس معظم المفسرين أعادوه على الصيد، لكن الشيخ الجلال هو الصيوط يعني سيدنا أعاده على إيه؟ على السحاب. شوف إيه؟ وقد أعاده عليه يعني على الصيب غير الجلال من المفسرين. وأما هو سيدنا السيوطي فقد أعاده على السحاب الذي هو مدلول السماء، لأن السحاب يدل على السماء. وفي سحاب في الأرض، في سحاب في الأرض، على الذي هو مدلول السماء. نعم، وهو خلاف ظاهر نظم الآية، خلاف ظاهر نظم الآية، هذا هو. طب كلام السيوطي ايه؟ كلام الشيخ سليمان الجمل، هل معنى كده انه يعترض على السيوطي؟ لا، مش معترض على السيوطي ولا حاجه، ده بيفسر لك ان بعض غير السيوطي اعاده على الايه؟ على الصيد. وسيدنا السيوطي اعاده على الايه؟ على السحاب. وكلاهما جميل، كلاهما ايه؟ جميل. نعم، قول. على السحاب. طب هو قلنا ان الضمير دائما بيعود على اقرب مذكوره. بس ده بيفسر الشيخ الجلال. نعم، يعني اقصد المراد النظر، يعني اقصد لماذا هو يقول انه خلاف ظاهر نظم الايه؟ اذا قلنا ان الضمير يعود على اقرب مذكور، يبقى الظاهر ان هو على صيب. لا، قلنا صيب من السحاب، صيب السماء، كان معنى السحاب. اخر مذكور هو السماء بمعنى السحاب، فاذا قلنا فيه فتعود على السحاب وليس على الصيب. قصيب قصيب، لان لك المعنى يستلزم ايه؟ المعنى يستلزم ان يكون من من من من الصيب او من السحاب الذي في السماء. نعم، لان نظم الايه تعود على الصيب، لان المعنى يستلزم ذلك. نعم، المعنى يستلزم ذلك، يستلزم انه من الصيب لا من السماء. المعنى يستلزم ذلك. فهمت؟ طيب، يقول لك هنا ايه؟ وفي في الآية الكريمة جاءت بمعنى مع، يقول لك من السماء فيه ظلمات، أي معه ظلمات. فإن فيه هنا جاء بمعنى ايه يا أولاد؟ بمعنى مع. نعم، هذا هو.